από παρέσει. سيدنا وما خدش حسنات. انا اخد حسنات برضه وانا اخد بس ما كنت سيدنا برضه من سيدنا ماشي بس عليه السلام مقدمة على سيدنا يعقوب عليه السلام. عليه السلام دي انت بتطلب منزلة كبيرة قوي. اعلى من سيدنا دي. اعلى منها كمان. الاثنين مع بعض ماشي. لكن ما تقولش سيدنا يعقوب وتسيب عليه السلام. يعني مثلا النبي عليه الصلاه والسلام عندما سالوه فقال كيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد. بعض الناس يقول لك ده هو ما قالش سيدنا محمد تواضعا، ده شرع. محمد صلى الله عليه وسلم تواضعا، ده شرع. هو اللي شرع. شرع ما ينفعش يكون حاجه اسمها تواضع ولا يكتب شيء، كان التهتم والكتمان. وفي الاذان ايضا نعم اللهم صل على محمد اشهد ان محمدا رسول الله في اي شيء. اللفظه اللي هو كان بيها افضل هو التساوي براءه التساوي وبراءه الاذان. براءه التساوي وبراءه الاذان ما فيش اي مشكله طالما خارج اللفظ طالما خارج الايه الشرع ما فيش ايه يعني حكم شرع. لكن الفاظ المعلومه التي جاءت بها السنه في اي حكم تعبدي تاتي بالايه الفاظ المعلومه. والدليل على ذلك حديث صحيح 100%. حديث ابي ذر انتبه قال ربنا اذا وضعت جنبك فقل. فقال ابو ذر في بسمك اللهم وضعت جنبك وبك ارفعت بهذا الحديث. ففي الاخر يقول ايه؟ ورسولك النبي بيقول له ونبيك الذي ارسلته. قال لا. فقال ابو ذر ورسولك الذي ارسلته. قال لا. ايه الفرق؟ مفيش فرق بالنسبه لنا. قال لا قل ونبيك الذي ارسلت. جزاك الله خير. السلام عليكم.